رأيت عمر، لحديث ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه. هذا هو الشارع، وهذه سنة قد أميتت إلا عند بعض طلاب العلم الذين قد تفقهوا وعلموا هذه السنة، وإلا فإن هذه السنة كثير من الناس لا يعلم بها. عرفتم؟ فإذا وصلت إلى ذلك المكان حاول أنك تطبق جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة. قال وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يقبل ويسجد ويفعل ما ذكر ثم يطوف ثم يرجع ويعود ويفعل ما مر. وضح لكم؟ قال الثامن عشر التكبير عند الركن، يعني الركن الأسود الحجر الأسود. إذن إذا أتى إلى الحجر الأسود ماذا يفعل؟ يسمي ويكبر ويقبل ويسجد ويمس هذا الحجر. ما الدليل على التكبير؟ قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كلما أتى الركن، والمقصود به الركن الأسود، المقصود به الركن الأسود، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. هذا هو الشاهد، أشار بشيء كان عنده وكبر صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ فإذا أتى إلى الحجر في بداية الطواف يفعل الأفعال التي ذكرناها ثم يرجع، يعني ماذا يفعل أول ما يوصل؟ يسمي ويكبر وما ذكرناه. وضح لكم؟ نعم، ويكبر، هذا الفعل يستمر معه إلى أن ينتهي إلا آخر طوفة، لأنه إذا انتهى من الطواف هو لم يبتدئ، انتهى فيذهب إلى أين؟ إلى الصلاة، صلي ركعتين عند المقام. هذه أمور يسوى عنها كثير من الناس ويغفل، قل الآن انتهيت ماذا أفعل؟ أين أبدأ؟ حاولوا أن تحفظوا هذه الأمور فإنها يسيرة، وإذا كررها الإنسان مرة ومرات وكرات رسخت هذه المسألة. إذن هذا الفعل يتكرر من بداية ماذا؟ الطواف إلى آخر طوفة يطوف بها، فإنه في نهاية الطواف الأخير السابع، لأنه لو قال بسم الله والله ورجع إذن سيطوف مرة أخرى، لأن هذا بداية للطواف، هذا الفعل هو انتهى من الطواف، إذن أين بعد ذلك ينتقل من هذا المكان؟ وضح لكم؟ قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. قلت ويفعل ما مضى من السنن في كل طوفة، اكتبوا هذا حتى يكون ماذا؟ يكون معكم، يفعل ما مضى من السنن في كل طوفة، يعني هذه الأمور التي ذكرناها. وضح لكم؟ طبعا إذا انتهى من الطواف انتهت هذه السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا؟ قال تركوا نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع عشر الرمل، ليس الرمل تراب، الرمل، انتبهوا. قال في الأشواط الثلاث الأول من الطواف، في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، هنا قيد قال الطواف الأول، وسأبين لكم هذا إن شاء الله. إذن الرمل، ما هو الرمل؟ هو أن يسرع في المشي، في أن يجري، لكن ليس جري سريع، يعني يكون كالهرولة، نعم، يعني يهرول وليس في مكانه كما يقال مكان تراوح، لا، يعني هو ما استفاد شيء إذا ظل في مكانه، إنما يهرول ويمشي في هذه الحركة. وقد قال العلماء في تعريفه هو مشي سريع مع هز الأكتاف، يعني يبين أنه يجري جري خفيف. نعم. قال طبعا وهذا خاص بمن؟ بالرجال، هذا خاص بالرجال، أما المرأة فإنها تمشي في ذلك المكان لأنه قد يؤدي إلى كشف مفاتنها. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثا، بعضهم ما شاء الله كأنه متمرن على الجري، أول ما يدخل هناك كأنه يقول يلا بدأنا السباق ويجري حتى ينتهي إلى الشوط السابع. اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن نسابق في ذلك المكان، بل أراد إظهار سنة، فالرمل هذا سنة في الأشواط الثلاثة الأول. أما أنك تجري من البداية إلى النهاية ثم في النهاية يظهر عليك هذا الإرهاق من شدة الجري، نحن لسنا في ميدان سباق، نحن في مكان عبادة. ولهذا ينبغي الإنسان أن تكون عليه السكينة والوقار، وأن ينتبه لأن هناك من النساء من هن كبار السن، وكذلك الرجال، وكذلك هناك المرأة، وهناك الصغير والمريض، فلا يدافع الإنسان في مشيه ويضر بالآخرين. فإننا نجد هناك العجب العجاب والله، تجد المسكين هذا الرجل الكبير في السن والمرأة يقول إن شاء الله أنجو من هذا الطواف وأخرج سالم فقط. لماذا؟ المزاحمة والمدافعة وحدث ولا حرج. فينبغي الإنسان أن يكون رحيم بإخوانه في ذلك المكان، إذا أعطاك الله قوة يجب عليك أن تنتبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال إنك رجل قوي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يزاحم على الحجر. فلا يجوز الإنسان في ذلك المكان الذي هو للعبادة أن يضيعه في ماذا؟ في السب والشتام، لأننا نجد هناك ما شاء الله السب حدث ولا حرج، إذا دفعت امرأة أو رجل ما كأنه يطوف في ذلك المكان المبارك، لا، ربما يسب من؟ الآب والأم و كلام لا يقال، ليس لا يقال في لا يصدر من عاقل فضلا عن إنسان مسلم، فما بالك بأنه يصدر من إنسان مسلم في ذلك المكان، وهذا كله بسبب الجهل. قال رمل ثلاثا ومشى أربعة، إذن يمشي أربعة أشواط الباقية من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود حتى ينتهي بسبعة أشواط. قلت ونختم بهذا إن شاء الله، والرمل خاص بطواف القدوم، الإنسان لا يرمل في جميع الطواف، أي طواف ما شاء الله يرد عليه يقول ما شاء الله يلا نجري، لا، في طواف القدوم فقط، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول. ما الفائدة يذكر ابن عمر الطواف الأول إلا أنه يريد أن يبين لك بأنه في الطواف الثاني لا يفعل ذلك، أليس كذلك؟ قال كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاث أطواف، يخب عرفتم ما معنى خب، يعني يرمي، ويمشي أربعة، نقول بالعامة كما يقال ماذا نقول؟ خب، هذه في اللغة العامية، إذن لها أصل ولله الحمد. أنتم تقولوا في اليمن نفس ما شاء الله، إذن وافق شن طبقه، وافقه فعانقه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري برقم 17,600. قال الإمام الشوكاني في النيل في المجلد الخامس في 45 على قوله، يعني على قول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ الطواف الأول. قال: فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم. في طواف ماذا؟ قدوم، لا في كل طواف. لماذا؟ لأنه الطواف الأول. طواف القدوم هو الطواف الأول، أليس كذلك؟ أول ما يقدم الحاج ويدخل مكة يعتبر طواف القدوم، سواء كان طاف في الإفاضة أو في غيره، المهم أول ما يدخل هذا يعتبر طواف القدوم. وضح لكم؟ قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال النووي: بلا خلاف، ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، إلى آخر كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قلت: وإذا طاف الأول فإنه يرمل فيه ولا يرمل في ماذا؟ في الإفاضة ولا الوداع، لأن هناك طواف ماذا؟ طواف الوداع وطواف الإفاضة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا، وسنبين هل على الحائض طواف الوداع أو ليس عليها، وما حكم طواف الإفاضة والوداع. إلا إذا لم يطف طواف القدوم وطاف للإفاضة فإنه يعتبر طواف ماذا؟ القدوم، يرمل ويسعى. وضح لكم؟ يعني رجل جاء إلى مكة وجاء في يوم عرفة، ما يدرك أن يذهب إلى أين؟ إلى الحرم، فذهب إلى أين؟ إلى عرفة، ووقف وبات وصلى الفجر ثم رجع إلى آخر الأعمال، ثم أتى ليطوف طواف الإفاضة، فنقول هنا عليه ماذا؟ الرمل. لماذا؟ لأن هذا أول طواف له، طواف قدوم، أليس كذلك؟ فهنا عليه الرمل. هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. ومعذرة على الكلمة التي مضت، إنما هي من باب التنبيه ومن باب التذكرة كما قلت لكم، فلا يأخذ أحد في خاطره، وكلكم ولله الحمد يعني نعرفكم جيدا. الله يحفظكم. إذا كان النساء للرجال أسئلة. نعم. هذه كلها سنن تطبق. لا ما فرق إلا إذا كان القدوم، أما إذا طاف هو يريد أن يطوف بعد العمرة صح؟ نعم يطوف طواف، نعم يصلي ركعتين باب الاستحباب كما بين السلف، لأنه لكل بعد كل سبعة صلاة، حتى يفصل إذا أراد أن يطوف أكثر. نعم. ما أذكر لك ذو الحلي يرسمه لك إن شاء الله. تقول شيخنا الفاضل ايش جزاكم الله خيرا على النصيحة، ولكن إذا أحسست من أخت لي في مجلس العلم كره أو حقد أو نفور فماذا أفعل؟ إذا أحست المرأة من أختها بنفور أو بأمر من هذه الأمور فعليها أن تجلس معها وأن تناصحها إن علمت أن هذه المرأة ستقبل النصيحة، لأنه بعض النساء أو بعض الناس بشكل عام ربما إذا نوصح تكبر وأخذته العزة بالإثم، وبعضهم ولله الحمد وهذا هو الغالب في الناس أنه يقبل الحق. فهذه المرأة إذا وجدت من أختها ما ذكرت فإنها لا تعاملها بالمثل أبد، بل عليها أن تعطف على هذه المرأة وأن يرق قلبها لهذه المرأة. لماذا؟ حتى يستمر هذا الحب والود الذي بني على قربة لله سبحانه وتعالى فلا ينقطع. فإذا وجدت كره فتحاول أن تبين لها إنك إن فعلت ذلك فأنا لن أفعل ذلك أبدا، فتحاول أن تتقرب لها وتبين لها، لأنه والله البعد والحقد والكره لا يأتي بخير. والنبي بل الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون أخوة، أليس كذلك؟ فلا بد أن تكون هناك الأخوة في الله والحب في الله. تقول الدخول لمكة بالرجل اليمنى من أين يكون؟ أمن سور الحرم أم من عند صحن الكعبة؟ نقول لا، من أول سور الحرم، فإن هذا داخل في ماذا؟ تابع للحرم. وهذا السؤال ينبئ عن فقه هذه المرأة جزاها الله خيرا. تقول متى نقول دعاء دخول الحرم؟ هل الاطباع يكون قبل الطواف مباشرة أي في داخل المسجد من فور خروجه من الفندق؟ نقول الاطباع يبدأ قبل الطواف مباشرة، يطبع الإنسان ثم يبدأ بطوافه. هل الحجر الأسود يشهد لمن أشار إليه؟ نقول الحديث ورد في ذلك بأنه يشهد لكل من قبله وكل من لمسه، أما الإشارة فالله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك. تقول من كان لمقدوره تقبيل الحجر دون لمسه هل يصح له ذلك؟ من كان لمقدوره أو بمقدوره تقبيل الحجر دون لمسه هل يصح ذلك؟ أنا ما أظن أنه يقع تقبيل من غير لمس، توافقوني؟ إذا قبلت لمست بفيها تقبيل بدون لمس، يعني بدون اللمس، فإن قصدت اللمس فاللمس حاصل لا محالة. كيف؟ من بعيد لا، ما تقبل من بعيد، إذا قصدت أنها تقبل من بعيد فلا تصلح هذه القبلة، لأن الحجر الأسود لا يقبل إلا أن يقبل عليه، هذا هو الشرع. أما أن يقبل من بعيد فهذا لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع كما بينت لكم. نعم. إذا كانت المزاحمة يسيرة فلا بأس، أما أنك تصل إلى درجة أنك تقتل فلا، لأننا نريد أن تحضر وتستمر معنا، نريدك أن تكون معنا، عرفت؟ ونحن ولله الحمد في آخر عمرة دخلنا الحمد لله الحرام ووجدنا الحجر يعني كأنه جاهز، وقبلنا ولمسنا الركن اليماني في كل طوفة. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النساء في كلمة عندما نقبل الحجر لا ما يفسد، قال العلماء هذا لا يضر إن شاء الله، لأن هذا لم يتعمد الإنسان أن يأتي به. عرفت؟ تقول امرأة ذهبت للتقبيل ولكن إذا بامرأة أخرى ذات رائحة خبيثة يعني كريهة تقصد فانزعجت وشممت فقط فهل يشهد الحجر؟ نقول قلنا لا يشهد للشم إنما يشهد لللمس والتقبيل. فهذه المسكينة ذهبت لتشم فأبدلها الله شم هذه المرأة. نعم. أنت دخلت مكة فاتصلت بالفندق انتهت المسألة وقبل دخول مكة البحث. نعم قبل دخول مكة لا تستطيع أن تغتسل عند الإحرام. نعم هل بدأ السؤال؟ وقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على سنن الطواف، وبينا بأن للطواف سنن بينها المصنف رحمه الله تعالى، بين منها أو أخذنا منها الاطباع، وبينا ما معنى الاطباع، وقلنا إن هذا خاص بالرجل لأن المرأة مأمورة بالاستتار، وأيضا استلام الحجر الأسود. وبينا إذا لم يتمكن من استلامه باليد أشار إليه بيده إشارة، وبينا بأنه لا يقبل يده، إذا لم يمس الحجر بيده فإنه لا يقبل يده، عرفتم؟ وبينا أيضا تقبيل الحجر الأسود، وقلنا أيضا هذا من السنن المستحبة بأنه يقبل الحجر الأسود، فإذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده. إذن الفرق بين الصورة الأولى والثانية لأنه في الإشارة بدون لمس الحجر باليد لا يقبل يده، أما إذا لمس الحجر بيده فإنه يقبل يده. وأيضا مما ذكره المصنف السجود عليه، وبينا لكم كيفية السجود على الحجر الأسود، كذلك التكبير عند الركن أي الأسود، وبينا لكم بأنه يفعل هذا الفعل حتى ينتهي من آخر طوفة بالبيت، فإذا طاف الطواف أو الطوفة السابعة فإنه في بدايتها يذكر ما مضى، ثم بعد النهاية ينتهي ويذهب إلى أين؟ إلى المقام، يذهب إلى المقام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أخذنا الرمل، كذلك بينا مسألة الرمل وعرفنا لكم الرمل، وكذلك بينا بأنه إنما يشرع في طواف القدوم، في طواف القدوم. أما من لم يطف طواف القدوم وجعل هذا الطواف في الإفاضة فإنه هناك يرمي، عرفتم؟ هذا ما بيناه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني، بين بأن للطواف سنن، من سنن الطواف أيضا في المسألة 20 أو في النقطة 20 استلام الركن اليماني، والركن اليماني يكون أين؟ قبل الحجر الأسود، أليس كذلك؟ قبل الحجر الأسود. فإن أتى عند هذا الركن استلم هذا الركن بيده، فإن لم يتمكن من استلامه فهل يشير إليه؟ لا يشير إليه. انتبهوا من هذه المسألة، هل يقبل الركن اليماني؟ لا يقبل الركن اليماني، إنما التقبيل والإشارة للحجر الأسود. أما الركن اليماني فإن استطاع أن يستلم الركن بيده استلمه بيده، فإن لم يستطع فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، يعني لا يشير ولا يقبل ولا يسجد ولا يكبر ولا يفعل هذه الأفعال التي هي خاصة بماذا؟ بالحجر الأسود. وبينت لكم بأن الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، وأنت تطوف قبل أن تأتي الحجر الأسود هناك ركن هو الركن اليماني. ما الدليل على استلام الركن اليماني؟ لماذا المصنف يذكر أدلة؟ لأن استلام الركن إن قلنا يسن إذن لابد من الدليل، لأن استلام شيء من الكعبة من غير دليل والتعبد عند بعض الأماكن بغير دليل هذا من الأمور المحدثة، عرفتم؟ من الأمور المحدثة. قال استلام الركن اليماني لحديث ابن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، عرفتم؟ من باب التغليب. ما المقصود بالركنين اليمانيين؟ الأسود والركن اليماني، المقصود به الأسود الحجر الأسود لأنه ركن، وكذلك الركن اليماني. دلنا ذلك على أنه من السنة في الطواف أن يستلم الركن اليماني بيده، عرفتم؟ أن يستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، يعني لما ينتهي قبل أن يأتي إلى الحجر الأسود وهو بالقرب من الركن اليماني، إن استطاع أن يمس ويستلم هذا الركن استلمه، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لا يشير ولا يقبل ولا يفعل أي شيء، كأنه لا يوجد شيء، وضح لكم؟ وإنما يستمر حتى يصل إلى الحجر الأسود. قال أيضا من السنن أن يدعو بين الركنين، ما هما؟ اليماني والأسود. أن يدعو بين الركنين يعني بعد أن ينتهي من الركن اليماني وقبل أن يصل إلى الحجر الأسود ماذا يقول؟ قال أن يدعو بين الركنين، بينت لكم الركن اليماني والركن الأسود بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن الله يؤتيه في الدنيا حسنة، وأيضا لم ينسى الآخرة، قال وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، والمقصود بالحسنة هنا الحسنات الكثيرة، عرفتم؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الحسنة هنا نكرة، أليس كذلك؟ الحسنة نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق، النكرة تفيد الإطلاق، فشملت هنا كل ما يطلق عليه ماذا؟ حسن. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لماذا؟ إن عذابها كان غراما، ليس كذلك؟ إنها ساءت مستقرا ومقاما، ليس كذلك؟ أمر عظيم الاستقرار والمكث في النار ليس بالهين، ولهذا ينبغي على المسلم أن يستعيذ بالله من عذاب النار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من عذاب النار، ولهذا أمر في التشهد بأن يستعيذ بالله من أربع، ومنها فتنة المحيا والممات وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال، أليس كذلك؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. أول ما بدأ: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أن جهنم ليست بالهينة، الإنسان في الدنيا إذا مس هذه النار لا ينام الليل، أليس كذلك؟ إذا احترق حرق بسيط لا ينام الليل من شدة الألم، فما بالك بمن انغمس في نار جهنم والعياذ بالله في الليل والنهار، أليس كذلك؟ لن يذوق طعم الراحة أبدا. قال: قلت: واعلم أنه ليس للطواف ذكر خاص، أنه ليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ القرآن أو يذكر الله بما شاء. عرفتم؟ كثير من الناس تجدون أنهم في الطواف يحملون ماذا؟ الكتب، وهذه الكتيبات، وما شاء الله يقرأ، وربما يدعو على نفسه من حيث لا يشعر، وهذا وجدناه، لأنه يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، ويوقع نفسه في إحراجات. بل من العجب العجاب أننا في المرة الأخيرة لما ذهبنا إلى العمرة كنت أصلي عند المقام، والحمد لله أنني ما وقعت في المحظور. ما هو المحظور؟ رجل وهو يطوف كان يدعو بماذا؟ يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. فقلت وأنا في الصلاة: قل سبحان الله، أين الحج؟ لا يوجد موسم حج ولا فج. فهذا إن دل على أنهم يقرؤون ولا يعلمون ما يقولون، أليس كذلك؟ يقرؤون ولا يعلمون ما يقولون. لماذا هذا الرجل؟ اللهم اجعله حجا، أين الحج؟ إذن هو مجرد دعاء ينقله من الكتاب، والله سبحانه وتعالى. بل أنت لو خاطبت رجل من عظماء الدنيا بكلام وأنت معرض لا تفهم ما تقول، ماذا سيكون جزاؤك؟ لا شك أنه سيقول: ماذا تقول أنت؟ تفهم وتفقه ما تقول، وإلا هكذا تهدي بما لا تدري. فمن العجب والله أن الإنسان يقف بين يدي الله ويحتاج إلى كتاب يعينه على الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني من كتاب الفلاني ولا بدعاء مخصوص. كلا، ادعو بما شئت، فإن الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه اللغات ويعلم هذه الكلمة ويعلم ما في قلبك. أما القراءة من هذا الكتاب فإنه لا شك بأنه لا يخلص في دعائك. أما لو دعا وهو متوجه بقلبه ومتوجه بقالبه إلى الله سبحانه وتعالى لوجد الخير الكثير. لكن بعضهم يتوجه إلى الله بماذا؟ بقالبه، ولكن القلب في وسط، لا يعلم ما يقول وما يقرأ. فالأمر ليس بالهين. ادعو الله سبحانه وتعالى بما شئت من الأدعية من خيري الدنيا والآخرة. اقرأ القرآن في هذا الطواف، اذكر الله، إن أردت أن تتكلم في خير فتكلم. لكن أنك تدعو بدعاء وأنت لا تعلم بماذا تدعو وماذا تقول، فهذا كما قلت لكم إن دل على إعراض القلب عن هذه العبادة. فهم يؤمنون خلف هذا الداعي، الداعي يدعو في الطواف وهم آمين آمين، ربما يدعو على نفسه وعليهم وهم آمين، يؤمن. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر وأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأمة، ليس كذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه دعا ورفع يديه والصحابة من خلفه يؤمنون؟ لا، كل كان منشغل بنفسه. فهذا الذي يدعو من كتاب، ربما أنت أصلا في نفسك حاجة تريد أن تدعو الله بها، أليس كذلك؟ فأنت إذا دعا لك هذا من الكتاب ما أخرجت ما في نفسك وما تضرعت إلى الله ما بما في قلبك حتى تنال ما عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، وهي وإن كانت يسيرة لكن فيها مخالفة عظيمة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أو يذكر الله بما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. والقرآن خير وذكر، الدعاء خير وذكر، الكلام مع صاحبك في أمور الآخرة وتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف خير، أليس كذلك؟ وكل ما يشمل أمور الخير فهو داخل في هذا الحديث. أما التخصيص بأن يخصص الإنسان لنفسه أمر فلا. راجع إرواء الغريب رقم 200 و1000. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أيضا من السنن: صلاة ركعتين، صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقر، يعني بعد أن ينتهي من طوافه ماذا يفعل؟ سنبين لكم إن شاء الله المسائل المتعلقة بالطواف إن ذكرها المصنف. ينتقل بعد الانتهاء من الطواف إلى المقام حتى يصلي ركعتين. قال: صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام، لحديث ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. إذن يشترط في الطواف أن يكون سبع، من طاف ثلاث فإنه لم يطف، أليس كذلك؟ لابد من طواف سبع أشواط حتى يصح أن يقال بأنه طاف بالبيت. هذا من شروط الطواف، أن يطوف سبع أشواط. أيضا أن يجعل البيت عن يساره، لا يجعل البيت عن يمينه ويطوف، لا، يجعل البيت عن يساره، هذا أيضا من شروط الطواف. وأيضا من شروط الطواف الطهارة، لا بد من الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، فما يشترط للصلاة يشترط للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لماذا؟ لأنه يشترط للطواف الطهارة، وهذا ربما يكون المصنف إن شاء الله ونبين ما في الطواف. قال: ثم صلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين، وقرأ في الأولى بماذا؟ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. عرفتم؟ هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطاف بين الصفا والمروة، ويأتي إن شاء الله بيان الطواف بين الصفا والمروة وحكم هذا الطواف. قال: وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من القائد؟ ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما. لماذا؟ من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلت: والراجح أن هاتين الركعتين واجبتان. عرفتم؟ المصنف هنا وضع هاتين الركعتين في سنن الطواف، أليس كذلك؟ والصحيح أن هاتين الركعتين واجبتان، لحديث جابر، وسيأتي سيذكره المصنف إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى المقام، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين، يعني خلف المقام. وهذا الحديث كما مر معنا أخرجه البخاري وغيره. وهذا أمر قرآني مجمل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر مجمل، أليس كذلك؟ كيف نتخذ وما هو الاتخاذ وكيف يكون مصلى؟ هذا أمر، لكن هو أمر مجمل، والمجمل كما قال الأصوليون لا يجوز العمل به حتى يبين، واضح؟ المجمل بخلاف العام وبخلاف المطلق. المجمل كيف تعمل بمجمل؟ لا تستطيع أن تعمل بمجمل حتى يبين، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في أصول الفقه. هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر، وهو أمر قرآني، لكن هذا الأمر مجمل، كيف نتخذ وما هي صفة الاتخاذ؟ من بينها؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هنا، وبعد أن قرأ الآية جعل المقام أمامه وبينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، ففسر معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلنا وهذا أمر قرآني مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وكما هو مقرر في الأصول، يعني أصول الفقه عند العلماء الفحول، إذا جاء الأمر مجمل وبينه الفعل صار هذا الفعل واجبا. لماذا؟ لأنه بيان لأمر واجب، عرفتم؟ وبيان الأمر الواجب واجب، أليس كذلك؟ الآن جاءك أمر، وهذا الأمر الأصل فيه أنه للاستحباب للوجوب، هذا الأصل، لكن ما تعرف كيف تطبق هذا الأمر، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم وفسر لك هذا الأمر. قال العلماء يصبح هذا الفعل واجب، ليس لذات الفعل، لأن الأصل في الأفعال الاستحباب، لكن صار هذا الفعل واجبا لأنه بيان لأمر واجب، وما كان بيان لأمر واجب يصبح واجب، عرفتم؟ وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه أيضا في أصول الفقه. إذن صارت هاتان الركعتان واجبتين، عرفتم؟ قلنا وإلى الوجوب ذهب أبو حنيفة، يعني إلى وجوب هاتين الركعتين، وهو مروي عن الشافعي في أحد قوليه، أيضا الإمام الشافعي في أحد قوليه ذهب إلى الوجوب. راجع نيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 60، وفتح الباري في المجلد الثالث في 67 و500. إذن لا يجوز للمعتمر أن يترك هاتين الركعتين، ومن ترك هاتين الركعتين فعمرته ماذا؟ صحيحة مع الإثم، عمرته صحيحة مع الإثم. يأسف أننا لم نقل ركن، قلنا واجب، وفرق بين الواجب والركن. إذن لابد من صلاة هاتين الركعتين، لأن هاتين الركعتين واجبتان، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في 23 أن يقرأ عند المقام قبل الصلاة، يعني هذا مما يستحب، إذا أتى عند المقام ماذا يقول؟ يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني إذا أتى عند المقام يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى عند المقام قرأ ذلك. وأن يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص، وبينا لكم بأنه جاء في بعض الروايات أنه قرأ الإخلاص والكافرون، والأصوب بأن يقرأ الكافرون ثم يقرأ ماذا؟ الإخلاص. لماذا؟ لأن هذا هو الترتيب. أيضا وردت هذه الرواية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فهذا الأقرب. قال لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى، أيضا سأبين لكم ما سيأتي في حديث جابر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، سأبين لكم أمر هنا إن شاء الله. قال أن رسول لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو الدليل على قراءة هذه الآية عند ذلك المكان. ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وكلكم يعلم بأن الواو لا تقتضي الترتيب. فهذا الحديث ليس فيه ترتيب، فجمع الراوي هنا وأجمل ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أجمل بدون أن يرتب، واضح؟ وإلا فإنه جاء في رواية بأنه قرأ قل يا أيها الكافرون ثم قرأ ماذا؟ قل هو الله أحد. إذن هذه هي السنة، هذه هي السنة. قلت ولا بد من الصلاة إلى سترة، وهذه مشكلة يتجاهل كثير من الناس. لما يأتي هناك يقول أنا ما أجد سترة، يقول ما شاء الله السترة كثيرة جدا، صلي خلف مصلي، خلف جالس، وإن كان معك صاحب فاجعله أمامك ثم صلي أنت، وهذا ما فعلناه. ثم بعد أن تنتهي أنت قم أنت مكان السترة، هو يصلي خلفك حتى ينتهي. إذن السترة موجودة، ومن قال بأن السترة ليست بموجودة هذا كلام في غاية البعد. ولا فرق بين مكة وغيرها من المساجد. قلنا ولا بد من الصلاة إلى سترة، ولا يدع أحد يمر بينه وبينها، لعموم الأحاديث الآمرة بأخذ السترة، لعموم الأحاديث الآمرة بأخذ السترة والناهية عن